قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم. الشبهة الأولى قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكننا مذنبون وهؤلاء صالحون، فنحن ندعوهم من أجل جاههم، من أجل شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى. والشبهة الثانية أن الآيات التي في التحذير من الشرك يقول نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلونها في من يستشفع ويدعو الصالحين؟ والشبهة الثالثة قولهم أن الكفار يريدون منهم، ويقولون نحن نشهد أن النافع الضار المدبر هو الله ولا نريد إلا منه، وهؤلاء الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن نقصدهم رجاء شفاعتهم عند الله. فيقول الشيخ رحمه الله: هذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، يعني فهمت وجه الرد عليها وبيان فسادها، فما بعدها أيسر منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.